لا يرفع البلاء الا بتوبة، لا ينزل البلاء الا بذنب. وما انفرضت النملة من مقالها حتى انفرت السماء مطرها، فقال سليمان لبني اسرائيل يا بني اسرائيل ابشروا فقد افرج الله عليكم الكرب بدعاء نملة. لا ينزل البلاء الا بذنب. وقد كثرت الذنوب، كثرت الذنوب حتى اظلمت القلوب، كثرت الذنوب حتى اظلمت القلوب. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله يفني بها عمري، لا لا اله الا الله القى بها ربي. من العزيز من العليم من غافر الذنب من قابل التوب من شديد العقاب من بطال من الذي لا اله الا هو، من اليه المصير، من الغفار، من القهار، من الجبار، من الاول، من الاخر، من الظاهر، من الباطن، من العليم، من الوارث، من الباعث، من المالك، من الملك، من المليك، من المقتدر، من الواجد، من الماجد، من الفرد، من الصمد، من الواحد، من الواحد، وحد الواحد، وحد الواحد، وحد الواحد. لا اله الا انت، لا اله الا انت، سبحانك سبحانك اللهم انت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد، سبحانك اللهم انت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، انت المرتجى والى هناك على الجبين الساجد، انت المرتجى، انت المستجيب، يا حي يا قيوم، يا رافع السماء بلا عمل،

وان يكن لي عند الله غير ذلك فانما هو شر تلقونه عن اكتافكم. يا عبد الله يا عبد الله ولا تزكوني بما ليس في فان الله اعلم بحالي منك. يا عبد الله ولا تخرجن ورائي امراه ولا نائحه ولا نار. ويسمع عبد الله وصية الفاروق ثم يسأله عمر من الذي قتلني؟ فيقول له غلام مجوسي اسمه ابو لؤلؤة. فيخر عمر ساجدا لله وبعد السجود يرفع رأسه ويقول الحمد لله الذي جعل مصرعي على يدي رجل كافر لم يسجد لله سجدة يحتج بها علي امام الواحد الديان. عمر هذا ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ يا عجبا لما صنع، يا عجبا لما صنع. اذهب الى ام المؤمنين عائشة يا عبد الله وقل لها عمر يستأذنك ان يدفن بجوار رسول الله. قل لها عمر ولا تقل لها امير المؤمنين فلست اليوم اميرا للمؤمنين. كان حساسا كان كواقة في استعمال الالفاظ كان دقيقا في وجهه. قل لها عمر ولا تقل لها امير المؤمنين فلست اليوم اميرا للمؤمنين. ويذهب عبد الله الى امنا عائشه ويستاذنها فتقول عائشه يا عبد الله لقد كنت اردت ان ادفن انا في هذا المكان مع زوجي رسول الله ومع والدي ابي بكر اما وقد طلبه امير المؤمنين فانا افضل امير المؤمنين على نفسي. ويرجع عبد الله الى عمر يقول له لقد امنت ام المؤمنين ابدا. فيقول عمر اذا انا مت فلا تدفني حتى تستاذنها مره اخرى لانها ربما رضيت في حياتي حياء مني ورجعت بعد وفاتي. هل اغتصب العمارات؟ هل اغتصب القصور؟ هل اغتصب الارض؟ لا لا، انما يستأذن في اشقاق لا ليبني عليها فيلا ولا ليقيم عليها برجا عاجيا انما ليدفن فيها. ويدفن عمر مع الرسول ومع صاحبه ابي بكر. تقول عائشه بعدما دفن امير المؤمنين عمر في حجرتي مع رسول الله ومع ابي بكر كنت ادخل على رسول الله وابي بكر بقميص نومي فلما دفن عمر استحييت ان ادخل عليهما بقميص نومي حياء من عمر. وهل عمر حي؟ ليس شهيدا؟ بل انه شهيد، انه شهيد الفجر